بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأشربة باب في نبيذ البسر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس. قال وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزة الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت لقتادة ما المزة؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله، ونحن الآن في كتاب الأشربة. يقول رحمه الله باب في نبيذ البسر. باب في نبيذ البسر. البسر البلح التي ما زهى، ما صار زهو ولا شيء، ما بعد رطب منه شيء مطلقا، أو بسر نبيذ البسر. البسر والبلح كله واحد، أحد يسميها البلح وأحد يسميها البسر، وهو الذي ليس فيه رطب مرة واحدة، ما لون ولا حصل فيه شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال عن معاذ بن هشام عن أبي هشام بن حسان عن قتادة عن جابر بن زيد أبو الشعثة اللي يسمونه أبو الشعثة. قال جابر وعكرمة عن قال أنهما كان يكرهان البسر وحده. يقول إنهما الاثنين عكرمة وأبو الشعثة جابر بن زيد كلاهما من الطبقة الثالثة من أصحاب بن عباس رضي الله عنه، يقولون إنهم يكرهون انتباذ البسر وحده. البسر لأنه ما يديك الإنسان حلاوة إلى الآن، هو ما صار فيه رطوبة حلاوة، لأنه ما يصير حلو إلا لا لون، صار تمر، صار فيه بعض من التمر، لو كان منصف أو كله جذع بسرة نصفة صارت تمرة، إذا حطيته في الماء صار حالي. لكن بسر، البسر مر وإذا يزيدك شيء في الماء ما يزيد الماء حلاوة. فكان أبو الشعثة رضي الله عنه جابر بن زيد وعكرمة يكرهان هذا وينسبانه إلى ابن عباس رضي الله عنه. يقول يمكن أنه المزر الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عبد القيس وفد عبد القيس عنه، يعني أنه هو البلح الذي ما بعد صار فيه رطوبة ولا شيء. نعم. قال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. ثم قال قلت لقتادة هشام بن حسن عن أبي ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفة، يعني النبيذ الحنتم والمزفة. الأواني ما لها دخل، حديثها مضى، لكن انتباذ هذه جعل البسر أو المزاء اللي ذكر ابن عباس في حديث عبد القيس، هذا الذي يرويه الآن أبو داود. نعم. باب في صفة النبيذ. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال إلى الله وإلى رسوله. فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلب، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. قال أبو داود رحمه الله حدثنا باب في صفة النبيذ. باب في صفة النبيذ، يعني النبيذ ما صفته وما حاله التي ينبذ فيها وما هو الذي ينبذ. قال حدثنا عيسى بن محمد. عيسى بن محمد قال عن ضمرة قال عن السيباني نعم. عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه عن أبيه الديلمي قال قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن قال إلى الله وإلى رسوله. الديلمي هو الذي صار أميرا لليمن وقتل العنسي, هو الذي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام واسمه عبد الله. يقول أنه أتى الرسول فسأله من نحن وقال نعم. قال للرسول صلى الله عليه وسلم قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن. قال يقول أنك يا الرسول علمت من نحن, يعني من بني آدم, نحن من بني آدم, هذا علمته أنت يا الرسول وعلمناه نحن, ولكن نعم فإلى من نحن. فإلى من نحن, نحن الحين بني آدم معروفين عرفنا هذا, لكن إلى من نحن. نعم إلى الله وإلى رسوله. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم مهاجرين, يعني آتينا إلى الله ورسوله, تطلبون الهداية من الله ورسوله, فأنتم إلى الله ورسوله. فسأله عن الانتباد. نعم فقال يا رسول الله فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها. قال زببوها. قال إن لنا أعناب, يعني شجر حدائق كلها أعناب, فما نفعل بها حينئذ؟ قال اتركوها تزبب, تصير زبيب, فإذا صار الزبيب فانبذوها في سقاء, انبذوها في سقاء أو في شنة. الشنان جمع شنة, وهي القربة القديمة مرة اللي تفلح جلدها من برا, تفلح هذه الشنة اللي تبرد الماء. إذا وضعتها الإنسان على هواء بين عودين أو ثلاثة أعواد كما يفعلون بعض الناس, ثلاثة أعواد هذا كذا وعود ثالث ما بينهم, تضعها بحبل وتصير تدودل في الهواء, الهواء يجيها من هنا ومن هنا, وهي شنة تصير أحسن من الثلاجة, تصير ماءها أبرد من الثلاجة وألذ من الثلاجة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوه زبيبا ثم انبذوه في الصباح واشربوه في المساء, وانبذوه في المساء واشربوه في الصباح, واجعلوه في الشنان. الشنان القربة القديمة المبلل اللي تبذح جلدها من برا من القدم قديمة مرة, حطوه فيه حتى يبرد يصير ثلج, يصير كأنه ثلج, فاشربوه كذا واشربوه كذا, من الصباح اشربوه في المساء ومن المساء اشربوه في الصباح. ولكن لا يزيد. ولا تنبذوه في القلل. ولا تنبذوه في القلل, القلة هي الزير, القلة يقال إنها الزير, قلال الهجر وقلال كذا يقال إنها الزير, أو إنها قربة كبيرة من جنس جلد البقرة تسمى قلة, جنس جلد البقرة تسمى قلة. الآن القلل, قلال الهجر كانت تجي تمور من الخصف, تمور من الخصف تسمى قلة, لهذا بن جريج يقول كقلال هجر, يقول القلة تسع قربتين وشيء. ابن جريج لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, إذا بلغ الماء قلتين يعني قربتين من جلود البقر, إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. بعض الإخوان يقول قلتين يعني التمر, قلال التمر هذه لأنها إذا حضر وزعت بالماء صار كثير الماء, 500 رطل أو أكثر من 500 رطل, قلال التمر اللي تجينا من هجر من الحسا قلال تمر تجيب خصب, يقول القلة هذه القلتين 500 رطل وزنها 500 رطل, هذه القلة التي تجي التمر الآن. فابن جريج يقول القلة قربتين وشيء, قربتين ونص يعني خمس قرب, يعني خمس قرب من القرب اللي يروون فيها الناس على أكتافهم, يملى القربة من البازان أو من البير ثم يصبها في بيت الناس, إذا كان سقة يصبها في بيت الناس. فالقرب هذه اللي جلد بقرة قربتين وشيء هذه قلة, وقربتين وشيء قلة يعني خمس قرب هي 500 رطل, القلتين 500 رطل. قال الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا القلال لا تنبذ فيها, يقول القلال وهي جلود البقر لا تنبذ فيها لأنه يفسد بسرعة, لكن انبذوا في الشنان, الجلد الشنان الغنم, شنان الطليان والنعاج هذه انبذوا فيها إذا كانت شنة. الشنان جمع شنة وهي القربة القديمة مرة التي تفلح جلدها من برا, شوف جلدها مفلح من القدم, يحطونها الناس في أعواد, ثلاثة أعواد بحبل ويصير لها ويضربها من هنا ومن هنا, يطلع ماءها ألذ من العسل, ويطلع ماءها أيضا أبرد من الثلاجة, أبرد من الثلاجة. إلى الآن بعض اللي في نجد واللي هنا واللي هنا إلى الآن يستقون من الشنة, يقربون من الشنة ولا يبون الثلاجة, يقول الثلاجة تصدم تجيب الزكام وتجيب الصدام, لكن نشرب من قربتنا الباردة ويحضون على أعواد يشربوا منها, فإذا صارت على سيب والسيب يضربه الهواء صار الهواء يضربها من يمين ويسار, يطلع ماءها أبرد من الثلاجة. نعم ولا يآذي تعالى الله وتقدسنا. فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا, يقول إذا تأخر عن العصر إذا عصرته وتأخر العصر يصير خل يتخلل، وإذا صار خل ما تقدرون تنبذون، ما يصير نبيذ. الخل ينقلب من كونه يشرب حالي إلى كونه حامض، يصير خل، والخل حموض، حموضته أكثر من حلاوة، يصير حامض، والخل يدمون به، يدمون بالخل لأنه حامض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة. يقول لي أبو داود رحمه الله: أولا ضمرة اللي مر ناسا أحد الأخوان يبغى اسمه، هو ضمرة ابن عمرو الدمشقي من الطبقة الرابعة، اللي يعني يريد اسمه، أنا قلت ضمرة ومشيت، لكن هو ضمرة ابن عمرو الدمشقي من الطبقة الرابعة، اللي يعني يريد اسم المجهولين أو شيء من هذا، يريد الأسماء اللي تأتي مفردة، هو اسمه ضمرة ابن عمرو الدمشقي من الطبقة الرابعة. يقول أبو داود في الحديث الأخير هذا: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن، عن الحكم بن عتيبة عن الحسن، عن الحسن البصري، إذن عن أمه أم الحسن البصري قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام له سقاء قربة صغيرة يوضع فيها الأشياء التي ينبذونه، سواء زبيب مثلا أو تمر أو شاء أو بلح منصف أو شيء من هذا أو عنب، يضعونه له عليه الصلاة والسلام ثم يتركونه فيه، وإذا أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام ما يكون لفهم أثم الجربة الأثم السقاء، يجعلون حبل ثم يربطون الحبل، يربطونه ربطا محكما، ثم يصبون من أسفل السقاء من تحت، ما يأخذون اللي أوكاها الحبل، مدام ربطناه ما عاد نفكه، خلاص وضعنا الماء ووضعنا الزبيب أو العنب أو التمر فيها لأجل يصير حالي، نأخذ من أسفل نفك الأسفل فيه بعد وكاء صغير نفكه ونصب على قليل قليل، مثل صب البجبون، يصبون بالإناء ثم يعطون الرسول عليه الصلاة والسلام، الفوقاني ما يتعرضون، يصبون من تحت ويسكون الرسول. تقول عائشة رضي الله عنها: كان له سقى نضع فيه ثم نوكي أفمه، وإذا أوكان لفهم صبينا من تحتها من الأسفل، واسكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب منه يوم وليلة، ثم خلاص إذا انتهى 24 ساعة نثره عليه الصلاة والسلام. وورد أنه يشرب 3 أيام، لكن هل 3 أيام أنه ما تغير؟ يجوز، واعتقد أن رواية 3 أيام أنها وهم من بعض الرواة، لأنه 24 ساعة اتفق ابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم على أنه 24 ساعة ينبذ له، ثم بعد ذلك ينثر آخره يعطى، أما البهائم أو ينثر في الشارع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. عمتي مو أبي، عمتي، أبي غلط، ما عندنا أبي، عمتي. فقالت لها عمتي مقاتل بن حيان، محمد بن مقاتل يقول: فقالت لها عمتي: ما لا تفعلون بكذا؟ أما أبي غلط. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال عن المعتمر، عن المعتمر بن سليمان عن قال سمعت شبيب بن عبد الملك، قال سمعت شبيب بن عبد الملك يقول عن مقاتل بن حيان، عن مقاتل بن حيان عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنبذ للنبي عليه الصلاة والسلام أو قالت كنا ننبذ أو كنت أنبذ للرسول عليه الصلاة والسلام الغداءة في سقاء صغير فينبذ له من التمر أو الزبيب أو ما شاء الله أو العصير أو شيء من هذا فنجعله في سقاء ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعشى بالليل حنا ننبذ في الصباح فإذا أراد أن يتعشى بالليل صبينا من أسفل السقاء له فم وله من تحت فنصب من التحت من ذاك أنه بزبوز نصب منه فإن فضل شيء فرغناه وكبيناه ثم حطينا جديد إلى العشاء فإذا جاء غداءه أيضا أسكناه من هذا نضع جديد نغسل السقى هذا مرة واحدة ثم نضع ماء ونضع عليه رطب أو بلح أو تمر أو شيء من هذا ثم إذا جاء الغداء بعد الظهر عليه الصلاة والسلام أو قبل الظهر أو بعد الظهر وتغدى طلب الماء فالشراب فأعطيناه فشرب ثم غسلنا الإناء مرة ثانية ثم وضعنا في شيء جديد وكذلك العشاء غدوة وعشية يعني تضع له سقى غدوة وعشية. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهرى. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود أبو عمر يحيى ابن عبيد البهراني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال عن أبي معاوية الضرير عن أبي عمر يحيى البهراني عن أبي عمر عن الأعمش أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو عمر يحيى البهراني قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب كان ينبذ للرسول عليه الصلاة والسلام الزبيب في السقاء فيجلس يقول ابن عباس هنا فيجلس في السقاء اليوم والليلة وبعد اليوم وبعد الليلة يعني إلى ثلاثة أيام لكن ابن عباس ما حضر الرسول ولا عرف كيف يشرب الرسول اللي تحدث عائشة أنه غدوة وعشية بس 24 ساعة أو أقل أو 12 ساعة أو 12 ساعة هذا حديث عائشة كما في الصحيحين ابن عباس ما حضر إلا كان يخبر من أخبره الله أعلم هل عائشة أخبرته يجوز فالشاهد أنه يقول كان ينبذ للرسول عليه الصلاة والسلام اليوم والليلة والبعد وغد وبعد غد إذا ما فسد فلا شك أنه مباح إذا ما فسد إذا ما رأيته فسد ولا صار فقاقيع في سطحه ولا زبد في سطحه فهو لا شك أنه حلال تشربه الإنسان حتى لو أخذ يومين ثلاثة ما يضر لكن إذا رأيت فقاقيع أو رأيته ينش شفور فهو حرام فهو خمر لا تشربه. يقول فإذا انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام منه قال اسقوه الخدم يعني اسقوا باقي الخدم أو الغنم تسقيها الحفل وباقي الباقي يسقى الخدم أو الغنم جائز هذا. نعم. باب في شراب العسل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. يقول لما أبو داود رحمه الله باب شراب العسل العسل ذكره الله تعالى وتقدس أنه شفاء انه شفاء، شفاء للناس، لان العسل نحل ما ترعى الا الازاهير، وكن نحلة، يقول الشاعر وكن نحلة ترعى ازاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، كن نحلة ترعى ازاهير، ما ترعى النحل الا الزهر، الزهر بس، الورق والعودان والاشياء ما تجيها، تنزل على الزهر الثمر اللي يطلع على الشجر ثم ترعاه، عاد سواء كان مر او حلو، ولهذا تجد الشفاء في في في العسل. ليش؟ لانها ترعى ازاهير كل شجره، كل شجره والشجر جعل الله فيه الشفاء تعالى وتقدم. جميع الادويه اللي تجينا اليوم كلها من الشجر، اخذت من الشجر وسحقت وجعل عليها كيماويات، وصار يعطونا حبوب وشربات وشيء كلها من الله، من الله تعالى وتقدم. ثم الشجر الموجود في البلاد في الارض، فالشاهد ان العسل ترعى النحل ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، وكن نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل. يقول وكن سالما صدرا في آخر البيت، وكن سالما صدرا، صدرك خلوه سالم للمسلمين، وكن سالما صدرا، وعن غيبة فغب، وإياك أهل الشك والزيغ والدغل. هذا نصيحة ينصح أخوانه المسلمين، يقول خلك عسل مثل العسل اللي فيه شفاء للناس، وغب عن الغيبة وعن النميمة، وجعل صدرك سليما للناس كلهم، وكن سالما صدرا، وعن غيبة فغب، وإياك أهل الشك والزيغ والدغل. نعوذ بالله. الشاهد أن المسلم الشاعر ينصح أخوانه المسلمين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث عند زينب بنت جحش بعدما تزوجها، كان يمكث عندها، تزوجها سنة 3، فكان يمكث عندها أيضا أكثر من اللازم، حتى لو ما هو يومها يجي يخرج من المسجد ثم يمر عليها ويشرب عندها العسل، لأنها تنتقي العسل، تشتريه من السوق وتنتقيه وتصفيه بإناء صافي نظيف ثم تسقيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا شرب منه وجد فغارت، غارت أمكم، غارت أمكم كما ذكر في الصفحة، الصفحة للطمت الصفحة ورمت الطعام ورمت إلى الأرض، غارت أمكم، غارت أمكم. فشاد غارت حفصة وعائشة، غارت حفصة وعائشة على زينب، ليه يدخل عليها في يومي ويومك ويوم فلانة وتسكي عسل ويجلس عندها يحدثها، ليه هو أي يومنا حنا، وليه تسكي طعام وهو يومنا، يجي يأكل عندنا حنا يشرب عندنا، ما يجلس، حرمت حرمته، حرمته الثنتين، حرمناه طعاما لذيذا لا مباح، أباحه له رب العالمين. ولهذا أتهنا التهديد شديد، يعني أنزل الله عليهم آيات مثل الصواعق، تهديد شديد. طيب قول. فقالت فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إني أجد منك ريحة مغافير، فدخل علي إحداهما. تقول عائشة تواصيت تواطأنا على الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة، وحفصة كانت توافق عائشة بكل ما تريد عائشة تمضي حفصة، حفصة كل ما تقول عائشة تمضي. الشاهد أنها اتفقت عائشة وحفصة على أن يكدنا لزينب علشان ما يروح لها ويشرب عندها، يكدنا لها، ولكن حرمنا الرسول صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة لحفصة أيما دخل عليها الأول، ربما يجيت أنت يدخل علينا أو يجي أنا يدخل علي، ولو ما هو في يومنا، ما هو في يوم ولا في يوم، سيدخل علينا ويتحدث عندنا ثم يخرج، فإذا دخل علي الأولى بقول له، وإنت أيضا قولي له، وإذا دخل عليك أنت قولي له، وإذا دخل علي أقول له، علشان يتأكد، يتأكد الحديث ويرى أنه يأكل شيء مروح، والرسول لا يمكن أن يأكل شيء معفن ينتشر الناس منه شيء معفن، ما يمكن هذا، هذا اللي حداه إلى أن يخبر بأنه شرب عسلا، ولا كان ما له لزوم يخبر، لكن حداه إلى أنه شرب عسلا علشان أنه ما يريد أن يرح منه رائحة خبيثة، لا يمكن هذا، ما يمكن، لأنه يحدث الملائكة، يتحدث مع الملائكة ويتحدث مع ربه. الشاهد أنه دخل على زينب يوم من الأيام بعد الظهر فسقته عسلا، فلما دخل على حفصة، هي الأولى دخل على حفصة، قالت يا رسول الله شربت ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال أني شربت عسلا عند حفصة. قالت فيه ريحة، في ريحة بفمك، ما الذي فعلت يا رسول الله؟ قال شربت عسلا عند حفصة، عند زينب، شربت عسلا عند زينب. قالت إذن العسل هذا اللي شربته نحله جرس المغافير، يعني الريحة الشينة الأزهار التي جرسها يعني رعاها النحل هذا فيه ريحة غنم. قال إنه من العرفط إن النحل جرس العرفط. تقول حفصة النحل هذا لازم إنه جرس العرفط يعني رعى من شجر العرفط. الحديث فيها العرفط نحن ننطقه جيم وهي طاء. الحديث فيه طاء ونحن نتكلم به جيم نقول العرفج بالجيم وهو عرفط كل واحد الجيم والطاء. الشاهد العرفج هو اللي زهره فيه رائحة خبيثة شوية عفنة في الرائحة في الزهر. الزهر في رائحة العرفج موجود بكثرة في الصحاري النجدية موجود بكثرة العرفج يسمونه العرفج تموت فيها الأبل والغنم وغيرها. فالزهر إذا رعته النحل صار فيه رائحة النحل صار فيه رائحة قليلة رائحة فيه تكرهها الإنسان وإن كانت ما هي عفنة كثير لكن تكرهها. فقال شربت عسلا. قالت إذن النحل الذي شربت منه أنت عند زينب النحل هذا رعى جرس العرفط. جرس العرفط يعني رعى العرفط رعى زاهر العرفط ولهذا بانت منه الريحة. قال لن أشربه. حلف أنه لا يشربه. فأتى إلى عائشة فقالت كذلك ورد عليها كذلك. فأنزل الله تعالى وتقدس يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أزواجك أمام مباح شيء مباح تحرمه علشان هذه وهذه علشان فلانة وفلانة. ثم أنزل الآية اللي تكيدهن. نعم انت توبة الى الله الثنتين عائشة وحفصة انت توبة الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله مولاه مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. انظر كيف الصاعقة والملائكة بعد ذلك ظهير الله وجبريل وصالح المؤمنين كافة والملائكة أيضا كلهم مع الرسول عليه كنا الثنتين هذولي. انظر الصواعق التي تنزل تهديد وأدب للثنتين اللي تآمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وحرمنه العسل. إن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة أيضا الملائكة كلهم بعد ذلك ظهير يتظاهرون مع الله ورسوله وجبريل وصالح المؤمنين كلهم كلهم عليكنا هالثنتين هذولي. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذت مدة طويلة في خلافة عمر بن الخطاب وأنا أريد أن أسأله من الذي تظاهر على الرسول من الزوجات. يقول من هن اللي تظاهرنا على رسول الله من زوجاته. يقول أخذت مدة طويلة وأهابه لأسأله حتى حج مرة من الحج في الحج فتبرز ذهب إلى الخلاء فتبعته بإداوة فيها ماء ولما انتهى وتوضأ انتهى يا أمير المؤمنين من المرأتين. قال الله ابن عباس. قال الله ما مهابتك مهابتك تمنعني. قال حفصة وعائشة من تظاهر على الرسول وحلف أن لا يشرب ولكن الله لامه بهذا لامه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآيات. فالشاهد أن الله لامه على أن حلف وأمره بالتكفير فكفر عليه الصلاة والسلام أعتق رقبه ثم رجع إلى شرب العسل وترك الحرمتين التي وهن تابا أيضا. المرأة عائشة وحفصة أظهروا التوبة إلى الله ورسوله لا شك أظهروا التوبة أننا تبنى وخلاص ما دام فيه تهديد وفيه مظاهرة وفيه الله تعالى وتقدس وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ملائكة الأرض والسماء كلها مع الرسول علينا نستغفر الله ونتوب إليه. يا رسول الله نتوب إلى الله نتوب إلى الله. فتاب إلى الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك لانت قلوبك ورجعت إلى الحق إن تتوب. قال تبنى يا رسول الله تبنى. نعم. قال أيضا وقوله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. يقول إن قوله تعالى بل أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أنه قال شربت عسلا يعني هذا الإسرار الذي أسره إلى حفصة وعائشة يعني كان ما يريد أن يخبر به ما يريد لو ما قالت له أنت. والنساء تطالع تحط جواسيس على زوجها النساء حتى من عهد الصحابة رضي الله عنه صحابيات تحط جاسوس على زوجها تشوف وين يروح وين يروح وين يروح. فجاء الخبر إلى عائشة وحفصة أنه يدخل على زينب ويشرب عندها عسلا لما جاء الخبر هنا غارت الثنتين وفعلنا ما فعلنا. الباقيات كان ما لنا به شغل ليه نحرمه نحرم الرسول من شرب يشربه عند واحدة يجي يشرب عندي حطي عسل أنت ولا أنت تحطي عسل ولا تحرمون الرسول شيء. هذه زوجاته مثل أم سلمة رضي الله عنها وصفية وميمونة قالوا ليه نحرم جويرية ليش نحرم الرسول شيء أباحه الله ليش نحرمه. لكن الثنتين هذول قال لا إلا نكلمه أنه فيه ريحة اللي في ريحه وميداني ولا يرغب ان احدا يقول ان يقول ان فيك ريحه. فالشاهد قالت شربت عسل. لما قالت انت فيك ريحه يا رسول الله اثمك فيه ريحه, قال شربت عسل عند زينب. فما اللي حصل يعني؟ قالت اذا العسل اللي شربته جرست نحله العرفض, النحل جرست رعت يعني جرست رعت النحل رعت العرفض, وهو العرفق الآن اللي مليان فيه صحاري نجد وصحاري ركبة هنا من الحجاز وغيره مليان زهره فيه رائحة بإذن الله. إذا انتشيت الزهر أو أخذته فيه رائحة, هذا النحل دائما ما تسمع فيه ولا ترى, متى ما رأت العرفق وزهره ترعاه. فالشاهد أنها ترعى من كل شجرة لكن يعجبها الزهر الكثير والذي فيه طعومة مثلا. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس لامه على أن حلف أن لا يشرب. ليش تحلف شيء مباح؟ ليش تحلف أنك ما تشربه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك, يعني تعمل هذا العمل لأجل مرضات أزواجك. ثم كفر, أمره الله تعالى بالتكفير فكفر عن يمينه أعتق رقبه. ولهذا اليمين إذا حلفت الإنسان ووجب عليك الحن لك أن تعتق رقبة. ما تجد رقبة تصوم 3 أيام, ما تستطيع تطعم 10 مساكين, مخير بين الصيام وبين الإطعام والكسوة مخير. إذا لم تجد رقبة تعتقها فأنت مخير بين الإطعام والكسوة ولا صيام 3 أيام مخير. ما فيها يعني شيء تقدمه على شيء, أنت مخير. نعم. قال رحمه الله إلا أن بعض العلماء يرى أنك إذا سألك أمير ولا سألك وزير ولا سألك غني أنه أن اليمين كفار الكفارة فعلت عقوبة, والعقوبة لازم يمسها الإنسان. فلا يمس مثل الصوم, قل له صوم 3 أيام, صوم 3 أيام, لا بكفر وبطعم, وقال لا صوم 3 أيام. يقول بعض العلماء ألزم الإنسان ليستطيع أن يعمل كل شيء ألزمه بالعقوبة, لأن الله جعل كفارة عقوبة, فألزمه أن يصوم 3 أيام كفارة اليمين هنا. لكن أنا أقول لا, أنا رأيي أنا كونه يطعم فقراء المسلمين أحسن من كونه يصوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل, فذكر بعض هذا الخبر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح. وفي هذا الحديث قالت سودة بل أكلت مغافير, قال بل شربت عسلا, سقتني حفصة فقلت, قالت فقلت جرست نحلة العرف نحله جرست نحله جرست نحله العرف نبت من نبت النحل. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة, وجرست رعت, والعرف نبت من نبت النحل, نبت الشجر, نبت البر أو من نبت النحل. النحل يرعى العرفة وغير العرفة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن إبراهيم الحر من العاشرة قال حدثنا عن أبو أسامة عن أبي أسامة عن هشام عن هشام بن عروة عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى, كل شيء في حلاوة يحبه, ويحب العسل أكثر وأكثر لأن الله ذكره في القرآن, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه صحابي وقال يا رسول الله إن أخي انطلق بطنه ولا نستطيع, أعطيناه كل دواء ما نفع, قال اسكه عسلا, فذهب وأتى قال ما نفع, قال اسك عسلا, الثالثة قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسكه عسلا, فسقاه الرابعة فشوفي بإذن الله شوفي وتعاضى في الحال. فشاهد أن البطن صار في عفونات كثيرة وسقاه العسل ما نفع مع العفونات الكثيرة, ثم سقاه الثاني ما نفع مع العفونات والرياح اللي متلبدت في الأمعاء, لما سقاه الثالثة أو الرابعة صفاء ما فيه من الأمراض كلها نزلها. العسل بإذن الله يسهل البطن, إذا حسست بمغص الإنسان فاشرب عسل, يعني إيش الحس عسل بملعقة مرتين ثلاث بإذن الله ينزل لك كل ما تحس من الأرياح ومن المغص ومن غيره. وإذا عاودك الريح خذ عسل, وإذا ما نفع خذ عسل مرة ثانية وثالثة, لأن الرسول أمره بأن يشرب مرتين وثلاث, وفي الرابعة انطلق كف بطنه خلاص وتعافى. فالشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على حفصة أو قال عليها هي, وأما سودة فهو غلط وهم, سودة بالحديث هنا وهم الذي تكلمت مع عائشة وحفصة بس، أما سودة ما لها، سودة لامتهم، سودة رضي الله تعالى عنها لامتهم، قال حرمتم نبي الله شيئا أباحه الله، حرمتموه يا عائشة أنت يا حفصة. سودة ما لها دخل في الموضوع، وإن كان لها ذكر في بعض الأحاديث لكنه وهم من بعض الرواة، سودة ما لها دخل، إنما عائشة وحفصة بس، هذا اللي في الصحيحين وفي الأمهات. بعض المحدثين يأتي بسودة، سودة ما لها دخل، سودة ثبت أنها ممن نصحتها وقالت حرام عليكم تمنعون الرسول من شيء أباحه الله، منعتوه من العسل من شيء أباحه الله له، من اللي لامتهم سودة وأم سلمة وكثير من زوجاتها لامنها، ليش تقولون كذا وليش تقولون، الغيرة الغيرة فيها، لكن الله تعالى وتقدس أنزل عليهم تهديد، لكن الله هداهن ورجع نتابا إلى الله ورسوله، أنت توبة إلى الله فقد سغت قلوبكم، قالتا تبنى يا رسول الله تبنى إلى الله خلاص. نعم. باب في النبيذ إذا غلى. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقف عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في النبيذ إذا غلى. باب في النبيذ إذا غلى أنه حرام. النبيذ إذا غلى فهو حرام، يعني شيء تحطه الإنسان، تمر تحط عليه ماء، أو زبيب تحط عليه ماء، أو عنب تحط عليه ماء، أو زهو تحط عليه ماء، هذا نبيذ لا شك، ما دام لم يغلي لك أن تشربه، فإذا غلى يعني فار صار يطبخ فلا تشربه فإنه خمر، صار خمر خلاص. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما يوم من الأيام فقلت أذهبوا له بشراب يفطر عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأتيت بتور فيه عنب، فيه موية عنب ولا تمر، قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبة نبيذ صنعه في دبة. ولم يذكر النبيذ هل هو عسل هل هو زبيب ولا تمر، الشاهد نبيذ نبذه، أما تمر ولا زبيب في دبة، دبات منقورة مأخوذ اللبة الوقان وباقي الجرم معون، فجعلته نبيذا ثم أتيته به قبل المغرب بخمس دقائق أو أقل أو أكثر، فلما أتيت به وله ينش يطبخ يفور يطبخ، فإذا طبخ صار خمر نعوذ بالله، يقول نش يزبد، فقال ما هذا؟ قال نبيذ أتيتك به يا رسول الله، قال هذا ما يشربه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، اضرب به الحائط، يعني صار خمر خلاص ما حد يشربه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. معنى هذا أن الذي يشرب الخمر نعوذ بالله أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يعني ينقص إيمانه، ولو كنا لا نخرجه من الإسلام لكن إيمانه ناقص، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر الإيمان الكامل، وإلا فلا يخرج من الإسلام، ما نخرج من الإسلام بالذنب، لا يمكن أن نخرج أحدا مسلما صحيحا إلا بذنب إلا إذا كفر أو أشرك كفر الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي. أما الذنوب ولو كانت كبائر ولو كانت ما تغفر فإن المسلمين أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، فلو مثلا شرب الخمر فإنه لا يكفر، لكن إيمانه بالله واليوم الآخر نقص لا شك في هذا، كل معصية تفعلها وكل كبيرة تفعلها فإن إيمانك ينقص من هذه من فعلك هذا الكبيرة، فنحن نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يعني نعطيها الإيمان المطلق ولا نعطيه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان اللي عليه المؤمنين ما نعطيه إياه، لكن نعطيها الإيمان المطلق المقيد، إيمان مقيد، وأما الإيمان المطلق فليس له، إنما هو للمؤمنين الصالحين. نعم. باب في الشرب قائمة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. يقول لما أبو داود باب النهي عن الشرب شرب الماء قائم، ولكنه نسخ أيضا هذا الحديث نسخ، أو أنه عارض الثاني فيصير مباحا تشرب قائم ومباحا تشرب قاعدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام بن حسان اللي يروي عن قتادة من الهشامات هو هشام بن حسان، قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب من حيث هو شرب لبن ماء حليب أي شيء لا تشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. هذا الحديث اللي ورد الآن وسيأتينا ما يعارضه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال إن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. يقول الإمام يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثنا النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النزال بن سبرة إن علي رضي الله تعالى عنه دعا بماء فشرب وهو قائم، ولما انتهى قال لنا الجلوس اللي عنده والقائمين الواقفين معاه قال إن أناسا يكرهون أن يفعل الإنسان هذا الفعل، يكرهون يريدون حديث، أنا رأيت الرسول بعيني شرب كما شربت أنا، شرب قائما كما شربت أنا. معنى هذا أنه أما أنه منسوخ الأول أو أنك لك أن تشرب قائم ولك أن تشرب قاعدا. بعض العلماء يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لعذر أو لمرض أو لشيء ما يجلس ما يستطيع يجلس، أو أن الأرض رطبة أو شيء من كل التعليل، هذه ما لها قيمة. المسلم مخير، تشرب قاعد اشرب قاعد، تشرب قائم إذا احتجت إلى أن تشرب وأنت قائم اشرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه أتى في حجة الوداع إلى العباس رضي الله تعالى وهم يمتحون الدلو من البير، قال أنت اسقوا بني عبد مناف، اسقوا بني عبد مناف، ولولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم لأدليت معكم ونزعت الدلو، انزعوا فلنزعت معكم، لولا أن الناس يغلبونكم. لو نزع الرسول عليه الصلاة والسلام مع العباس وأولاده تضارب الناس على بير زمزم في النزع من المال، أنهم يتبركون بفعل الرسول يبتدون به، لكن أسقوني فأعطوه إناء فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان مخير، إن شئت أن تشرب قائم ولك حاجة في هذا فاشرب، وإن شئت أن تشرب قاعدا فلا تشرب، فاشرب قاعدا، تشرب قاعد هو المعتبر وهو وإن شئت أن تشرب قائما فلك ذلك. هذا أحسن الجمع من أن نلغي واحد ونترك واحد، التخيير أحسن الجمعين. أما أن نلغي واحد ونترك واحد أو نقول للحاجة، والرسول ما شفنا أنه شرب للحاجة، علي رضي الله عنه ما ذكر حاجة، قال شربت كما رأيت شرب الرسول، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب كما رأيتموني أفعل، يفعل كما رأيتموني أفعل، يعني يشرب قائما كما أنا أشرب قائما. هذا علي رضي الله عنه عن النزال بن، والسند صحيح، السند الذي أساقه أبو داود هنا صحيح إلى علي رضي الله عنه. باب الشراب من في سقاء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة. يقول أبو داود رحمه الله باب الشرب من في السقاء. يقول حدثنا في السقاء فمه، فم السقاء فمه، يعني القربة لها أفم، لا تشرب من أفم القربة إلا إذا خنقته، تخنقه تكسره، تكسر الأفم ثم تشرب منه مكسورا لا بأس به، أما تشربه غير مكسور فهذا يرطش ثيابك ويؤذيك الإنسان ولا تشرب منه. الشاهد يقول أبو داود حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا من في السقاء من أفم أفم السقاء أفم القربة لا تشرب منه، لكن إذا أردت أن تشرب من أفم القربة ولا عندك ماعون إناء تصب فيه اشرب اكسرها اكسر الأفم هذه أفم القربة اكسره اثنه ثم اشرب من المكسور الإنسان. أما إذا شربت معه وهو ما كسر يطرت شكل الإنسان يطرش ثيابك يطرش الأرض يطرش، فلا تشرب إلا إذا كسرت الفم فم فم القربة اكسره ثم اشرب منه كما سيأتي. نعم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن ركوب الجلالة وعن حليبها وعن لحمها أيضا كما يأتي، يقول إنه لها عن ركوب الجلالة يعني حمار أو حمارة بهيم أو بهيمة يأكلان العذرة، عذرة الناس وعذرة الحمير وعذرة في الشوارع منهي عن ركوبها. ونهى عن أكل الجلالة أيضا سواء كانت غنمة أو دجاجة أو شيء من هذا، لا تأكلها ولا تأكل بيضها ولا تأكل لحمها ولا تشرب حليبها سواء بقرة أو غنمة، لا تشرب الحليب الجلالة التي ترعى النجاسات في الشوارع، لا تأكلها لا تأكل لحمها ولا تأكل بيضها ولا تشرب لبنها إذا كانت غنمة أو بقرة، لا تشربها حتى تحبسها 3 أيام بلياليها، تحبس هذه الجلالة 3 أيام بلياليها وتطعمها الطاهر، حينئذ يذهب النجاسات اللي تربت في بطنها تذهب ويأتي بعده الحلال، حينئذ لك أن تأكل اللحم وتأكل البيض وتشرب حليبها وإذا تفعل ما تشاء وتركبها أيضا، إنما ما دامت جلالة لا تنتفع بها بشيء. نعم. باب في اختناث الأسقية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. يقول أبو داود حدثنا باب في اختناث الأسقية. باب في اختناث الأسقية هو حلال ولا حرام؟ حلال اختناث الأسقية، حتى لو ورد أحاديث نهي فالصحيح أنه حلال، لأنه قال الرسول لا تشربوا من فيه بدون كسر، وورد الكسر في بعض الأحاديث سيأتينا. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية، اختناث الأسقية وكسرها يعني كسرها وتشرب منها مكسورة، لكن سيأتي نسخ هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بأداوة يوم أحد فقال أخنث فما الأداوة ثم شرب من فيها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر نعم عن عيسى بن العمري يسمونها العمري عبيد الله بن عمر بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يسمونه العمري قال حدثنا عن عيسى بن عبد الله وقال انه رجل من الأنصار عن عيسى بن عبد الله الأنصاري قال عن أبيه عبد الله الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بإداوة يوم أحد فقال أخنث فمها يعني اكسر الفم ثم شرب منه، الرسول عليه الصلاة والسلام كسر فم الإداوة ثم شرب منه مكسورا، يعني أن النهي اللي سبق أنه موقوف العمل، النهي اللي سبق في حديث أبي سعيد الخدري موقوف عمله، الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه شرب من الإداوة بعدما خنثها يعني كسر فمها فشرب منه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. آمين.